أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. كنا ندرس الحالة الرابعة من الحالات التي قد يبدو فيها الفرق العملي بين القول بالمنجزية والقول بالحجية، وقلنا في هذه الحالة بناء على القول بالحجية تتعارض الروايتان، لأن هذه الحالة كما قلنا هي حالة وجود رواية دالة على تكليف، وتقابلها رواية أخرى أيضا دالة على تكليف مغاير، كما إذا دلت رواية على وجوب صلاة الجمعة ودلت رواية أخرى على حرمة صلاة الجمعة، فبناء على القول بالحجية تتعارض الحجتان وتتساقطان، فلا بد من أن نرجع إلى مرجع آخر. هذا على القول بالحجية. أما على القول بالمنجزية، إذا بنينا على الانحلال، انحلال العلم الإجمالي الثالث بالعلم الإجمالي الرابع، إذن النتيجة أيضا نفس النتيجة، يعني هاتان الروايتان هنا تخرجان عن كونهما من أطراف العلم الإجمالي الرابع، لأن العلم الإجمالي الرابع مخصوص بالروايات غير المبتلات بالمعارض. هاتان الروايتان كل منهما مبتلات بالمعارض، معارضها الأخرى، فهما خارجتان عن أطراف العلم الإجمالي الذي استقر، العلم الإجمالي الرابع، فلا بد من الرجوع إلى مرجع آخر، يعني النتيجة نفس النتيجة. أما بناء على عدم الانحلال، فقلنا العلم الإجمالي الثالث ما دام غير منحل باقي فينجز وجوب الاحتياط في كل الروايات، حتى هاتين الروايتين، لكن في خصوص هاتين الروايتين باعتبار أن المنجزية غير معقولة لعدم القدرة على الاحتياط، فالنتيجة في خصوص هاتين الروايتين النتيجة نفس النتيجة، يعني لا بد من الرجوع إلى مرجع آخر. لكن في سائر الروايات يبقى هذا العلم الإجمالي منجزا، فيما إذا فرضنا أن التكليف المعلوم بالإجمال أزيد من هذا التكليف الواحد المردد أمره بين الوجوب والحرمة. أما إذا فرضناه تكليفا واحدا، يعني من الأول لو فرضنا وقلنا هذا فرض مجرد فرض وإلا غير واقعي، لو فرضنا أن علمنا الإجمالي من الأول هو علم إجمالي بوجود تكليف واحد في مجموع الروايات المثبتة للتكاليف، لو كان علمنا الإجمالي من هذا القبيل، حينئذ نواجه هذا السؤال أنه خب هذا العلم سقط عن المنجزية في خصوص هذا المورد، يعني في مورد صلاة الجمعة الذي وردت فيه روايتان متعاكستان، هذا العلم الإجمالي سقط عن المنجزية في هذا المورد لعدم قدرة المكلف على الاحتياط، لكن هل هذا العلم الإجمالي يبقى على منجزيته بالنسبة إلى سائر الروايات المثبتة لسائر التكاليف أو لا؟ قلنا يوجد كلامان هنا، كلامان متقابلان. الكلام الأول يقول ماذا؟ يقول نعم هذا العلم يبقى على المنجزية بالنسبة إلى سائر الموارد. ليش؟ لأن الأصل المؤمن وهو البراءة مثلا يجري في سائر الموارد، في سائر الروايات. وإذا جرت الأصول المؤمنة في سائر الأطراف وتعارضت هذه الأصول وتساقطت فيصبح العلم الإجمالي منجزا. حتى في هذا المورد، حتى في بالنسبة إلى هاتين الروايتين، العلم الإجمالي ينجز، لكن باعتبار أن العاقل هنا حكم بعدم وجوب الاحتياط لعدم قدرة المكلف. فعلى كل حال هذا العلم الإجمالي يبقى على منجزيته بالنسبة إلى سائر الموارد، لأن المقتضي للمنجزية موجود، وهو احتمال التكليف مع عدم المؤمن. والمانع هم مفقود، المانع هو العجز، ولا عجز بالنسبة لسائر الموارد. خو ماكو عجز بالمكلف، ليس عاجزا عن أن يعمل بسائر الروايات المثبتة لسائر التكاليف. إذن يجب الاحتياط، يجب الاحتياط بالنسبة إلى سائر الروايات، ولا يجب الاحتياط بالنسبة إلى هاتين روايتين. يتبعض يعني وجوب الاحتياط، ولا مانع من ذلك. هذا كلام. الكلام الثاني الذي هو في مقابل هذا الكلام هو أنه قد يقال بأن هذا العلم يسقط عن المنجزية رأسا ونهائيا. حتى بالنسبة إلى سائر الروايات هذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب العمل بسائر الروايات. لماذا؟ قلنا هنا يوجد تقريبان. التقريب الأول أن يذكر هنا نفس ما يذكر في دوران الأمر بين المحذورين، في دوران الأمر بين المحذورين. يعني لو دار أمر فعل واحد بين محذورين، بين الوجوب والحرمة، كما مثلنا في مثال الصوم، لو كان قد نذر أن يصوم يوم عرفة والآن يشك أن غدا هل هو تاسع من ذي الحجة عرفة، إذن يجب عليه صوم غد. أم بكرة يوم العيد، عيد الأضحى، عشر ذي الحجة، إذن يحرم صوم يوم العيد. فصوم غد دار أمره بين الوجوب والحرمة. هنا في موارد دوران الأمر بين المحذورين، بناء على القول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الاحتياط، مو العلية التامة، بناء على القول بأن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الاحتياط، والمقتضي متوقف على عدم المانع. خب، بناء على هذا القول في باب دوران الأمر بين المحذورين قد يقال بأن الأصل المؤمن يجري في كل من الطرفين، يعني أصالة البراءة تجري عن وجوب صوم غد، وأصالة البراءة تجري عن حرمة صوم غد. كلتا البراءتين تجريان هنا، ولكن لا تتعارضان فلا تسقطان. البراءتان تجريان من دون التعارض والتساقط. لماذا لا تتعارض البراءتان ولا تسقطان؟ باعتبار أن سقوط الأصول المؤمنة، سقوط الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي بأي ملاك؟ بملاك أنه لو جرت الأصول جميعا لأدت إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذا المانع، المانع الذي يمنعنا دائما من أن نجري الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، هو أنه لو أجريناها لزم من جريانها جميعا الترخيص في المخالفة القطعية. هذا المانع هنا ما موجود. هنا لو جرت أصالة البراءة عن وجوب صوم غد، وجرت أيضا أصالة البراءة عن حرمة صوم غد، شي يلزم؟ يلزم ترخيص في المخالفة القطعية؟ لا. ليش لا؟ لأنه ما ممكن المخالفة القطعية هنا، المخالفة القطعية غير ممكنة. شلون يخالف القطعا؟ يعني ماذا يفعل حتى يقطع بالعصيان، يقطع بالمخالفة؟ بكرة لو يصوم لو يترك على كل حال، لو صام ما يقطع بالمخالفة، لعله صام صوما واجبا، لأنه لعله بكرة عرفة، فلا قطع بالمخالفة. لو صام، لو ترك أيضا لا قطع بالمخالفة، لأنه لو ترك الصوم لعله ترك حراما. فالمخالفة القطعية لا تلزم، مدمع ما يمكن. إذن فجريان البراءتين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا لم يؤدي جريان الأصل إلى الترخيص، ما المانع من جريان الأصل؟ يجريان، ماكو نكتة لعدم جريان الأصل. دليل الأصل مطلق، رفع ما لا يعلمون، وجوب صوم غد مما لا يعلمون، حرمة صوم غد مما لا يعلمون، فرفع، هم هذا رفع هم هذا رفع، شو المانع؟ يجري الأصل في كلا الطرفين من دون أن تتعارض الأصلان ويتساقطان. فإذا جرى الأصل يعني مؤمن موجود، مع وجود المؤمن العلم الإجمالي بعد شنو؟ ما ينجز، لأننا بنينا على القول بالاقتضاء. العلم الإجمالي قلنا مقتضي لوجوب الاحتياط، المقتضي متوقف على عدم المانع، المانع هو الأصل. هنا عدم المانع ماكو، مانع موجود، أصل موجود، براءة موجودة. فمع وجود المؤمن لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا كلام تقريب يقال في دوران الأمر بين المحذورين، يذكر هذا الكلام هناك لإثبات أن العلم الإجمالي الموجود هناك يسقط عن المنجزية نهائيا. خب هذا الكلام قد يطبق على ما نحن فيه، على موردنا، فيقال نحن هنا بما أننا نعلم إجمالا بأن هناك تكليفا واحدا في مجموع الروايات المثبتة للتكاليف، إذن هذا العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الاحتياط بناء على القول بالاقتضاء، فهو متوقف على ماذا؟ على عدم المانع. المانع هو الأصل المؤمن، والأصل هنا موجود، يعني البراءة تجري في كل الروايات المثبتة للتكاليف، البراءة تامة في حد ذاتها فتجري، وجريان هذه البراءات لا شنو يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. المخالفة القطعية لذاك التكليف الواحد المعلوم بالإجمال لا يؤدي. لماذا لا يؤدي جريان البراءات إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ لأنه لعل ذلك التكليف الواحد هو هذا التكليف الواحد المردد أمره بين وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة، لعله هذا احتمال موجود، احتمال أن يكون ذاك التكليف الواحد الموجود في جميع في مجموع الروايات المثبتة للتكاليف هنا هذا التكليف، وهذا هم مردد بين أن يكون هو عبارة عن وجوب صلاة الجمعة أو عبارة عن حرمة صلاة الجمعة. خب ما دام احتمال وجود هذا التكليف هنا موجود، خب هذا خو لا يمكن امتثاله، هذا التكليف الواحد المردد أمره خب ما يمكن امتثاله كما قلنا، ما يقدر هم يصلي صلاة الجمعة هم يترك، ما يصير. إذن فلا مانع من جريان البراءة في سائر الروايات، وبذلك تسقط منجزية هذا العلم الإجمالي نهائيا. هذا ما يذكر عادة في دوران الأمر بين المحذورين لإثبات أن العلم الإجمالي لا ينجز، فيراد تطبيق هذا الكلام على ما نحن فيه بهذا البيان الذي بيناه. فعلى فرض تمامية هذا الكلام هناك في الدوران بين المحذورين يتم هذا الكلام هنا أيضا على فرض تماميته هناك، أما أن هذا الكلام أصلا صحيح هناك في بحث دوران بين المحذورين أو غير صحيح، هذا تفصيله موكول إلى بحث الدوران بين المحذورين، يعني في بحث الأصول العملية عندما نصل إن شاء الله بعد البراءة والاحتياط نصل إلى أصالة التخيير العقلية، فمن موارد أصالة التخيير دوران بين المحذورين، هناك نبحث إن شاء الله أن هذا الكلام يصح أو لا، لكن لو صح هناك يصح هنا أيضا. هذا بيان أحد البيانين لأحد التقريبين لماذا؟ لإثبات سقوط منجزية هذا العلم الإجمالي نهائيا حتى في سائر الروايات. والتقريب الآخر الذي أشرنا إليه قلنا يوجد تقريبان، تقريب يذكر في دوران الأمر بين المحذورين هذا، وتقريب آخر أيضا يذكر لكن في بحث آخر من بحوث العلم الإجمالي، وهو بحث الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه. في بحث العلم الإجمالي من جملة البحوث المتعلقة بهذا العلم عبارة عن أنه لو اضطر المكلف إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، أفرضوا يعلم إجمالا بأن أحد اللحمين لحم حرام، يعلم بحرمة أحدهما وهو مضطر إلى أكل أحد اللحمين، لأن جائع إذا ما يأكل يموت، مضطر إلى أن يأكل أحد اللحمين، اضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي. أو يوجد رغيفان أحدهما حرام أكله لأنه مغصوب، وهو مضطر إلى أن يأكل أحد الرغيفين لأنه جائع. أو يوجد مثلا طريقان، هو يريد أن يهرب، أن يفر من الـ من الـ من الـ من الأسد الذي يتعقبه، يريد أن يفر، أو اللص الذي يريد أن يقتله، فيريد أن يفر ويهرب. يوجد طريقان لكن أحد الطريقين مغصوب، غصبي، أرض غصبية مثلا، صاحبها لا يرضى بذلك، فهو مضطر إلى أن يسلك أحد الطريقين. المهم ما أمثلة الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي كثيرة. هناك يقسم هذا الاضطرار إلى قسمين، تارة يكون الاضطرار إلى طرف معين من أطراف العلم الإجمالي، يعني هو مضطر إلى أكل هذا اللحم بالخصوص الموجود في الجانب الأيمن. هناك لحمان أحدهما في الجانب الأيمن والآخر في الجانب الأيسر، فهو مضطر إلى أن يأكل هذا اللحم، يعني اضطراره يرتفع بأكل هذا بالخصوص، لا يرتفع اضطراره بأكل ذاك. هذا يسموه الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا بعينه. هنا في هذا الفرض أصلا بعد ماكو تكليف علم إجمالي بالتكليف، لأنه هذا الذي اضطر معينا إلى أكله هذا ليس حراما أكله على هذا الإنسان، هذا خو مو حرام عليه، لأنه حتى لو كان هو الحرام الواقعي يجوز له أكله بالاضطرار، الاضطرار رفع الحرمة، فهذا معينا يجوز أكله، يبقى اللحم الثاني يشك في حرمته شكا بدويا تجري البراءة. فمن الأول لا يوجد علم إجمالي بالتكليف في فرض الاضطرار إلى طرف بعينه. أما لو كان الاضطرار إلى طرف لا بعينه، هو عليه أن يأكل رغيفا إما هذا أو هذا، عليه أن يأكل لحما إما هذا أو هذا، في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، خب هناك علم إجمالي بالتكليف موجود، بالأخرة أحد اللحمين حرام أو أحد الرغيفين حرام، خب هناك يقال هذا البيان الذي سوف نريد أن نذكره، يقال بناء على القول بالعلية مو الاقتضاء، ذاك الكلام في دوران أمر المحذور كان مبنيا على القول بالاقتضاء، هذا الكلام هذا البيان في الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه مبتني على القول بالعلية. لو قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الاحتياط، علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، خب يقال معنى هذه العلية هو أنه يستحيل أن ينفك التكليف المعلوم بالإجمال، ينفك عن وجوب الاحتياط، وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن التكليف المعلوم بالإجمال علة تامة لوجوب الاحتياط، هكذا فرضنا، فرضنا القول بالعلية. القول بالعلية يقول أن العلم الإجمالي بالتكليف، أو قولوا التكليف المعلوم بالإجمال ماكو فرق، علة تامة لوجوب الاحتياط. إذا العلة موجودة المعلول موجود، إذا المعلول سقط يكشف عن سقوط العلة، استحالة انفكاك العلة عن المعلول. فإذا رأينا في مورد أن المعلول قد سقط وانتفى، يعني إذا رأينا أن وجوب الاحتياط سقط، وجوب الاحتياط معلول، إذا رأينا في مورد أن المعلول وهو وجوب الاحتياط قد سقط وانتفى، إذن لا بد من أن نلتزم بأن العلة قد سقطت، وإلا العلة إذا موجودة شلون المعلول يسقط؟ يستحيل انفكاك العلة عن المعلول. وعليه ففي كل مورد لم تجب الموافقة القطعية، يعني لم يجب الاحتياط لذاك التكليف المعلوم بالإجمال في طرف من أطراف العلم الإجمالي، بل حينئذ لا بد من أن نستكشف من ذلك أن التكليف المعلوم بالإجمال غير باقي على فعليته. التكليف المعلوم بالإجمال ليس فعليا على كل تقدير، على أحد التقديرين هو فعلي، على التقدير الآخر هو غير فعلي. هذه الحرمة المعلومة إجمالا وجودها في هذا اللحم أو في هذا اللحم، هذه الحرمة ليست فعلية على كل تقدير، يعني سواء كانت هنا أو كانت هنا، لا، وإنما هي فعلية إذا كانت الحرمة في هذا اللحم الذي هو غير مضطر إلى أكله. الحرمة فعلية إذا كانت في هذا اللحم الذي هو غير مضطر إلى أكله، أما هذه الحرمة غير فعلية إذا كانت في ذاك اللحم الذي هو مضطر إلى أكله. فالحرمة المعلومة بالإجمال ليست فعلية على كلا التقديرين، بل هي على تقدير فعلية وعلى تقدير غير فعلية. فعلمنا الإجمالي ليس علما إجماليا بتكليف هو فعلي على كل تقدير، وهذا العلم الإجمالي لا ينجز، لأن العلم الإجمالي يجب أن يكون علما إجماليا بتكليف هذا التكليف فعلي على كل تقدير، سواء كان هذا التكليف واقعا في هذا الطرف أو كان هذا التكليف واقعا في هذا الطرف، على كل تقدير هو فعلي. كما في الموارد الاعتيادية، إذا علمنا بأن أحد اللحمين حرام ماكو هم اضطرار، ماكو كل شيء، هنا علمنا علم إجمالي بتكليف هو فعلي على كل تقدير. إذا هذا اللحم حرام، هاي الحرمة فعلية علي لأنه أنا ما مضطر إلى أكله، فحرمة فعلية. وإذا ذاك اللحم حرام، هذه الحرمة أيضا فعلية. هذا يسموه علم إجمالي، علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير. أما هنا عند الاضطرار إلى أحد الطرفين من أطراف العلم الإجمالي، هنا علمنا الإجمالي ليس علما إجماليا بتكليف هو فعلي على كل تقدير، بل هو علم إجمالي بحرمة هذه الحرمة فعلية على تقدير كونها ثابتة في اللحم الذي لم يضطر إلى أكله، وهذه الحرمة غير فعلية إذا كانت الحرمة ثابتة في اللحم الذي اضطر إلى أكله. كذلك في مثال الرغيفين، كذلك في مثال الطريقين، كذلك في سائر أمثلة الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي. فإذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية في طرف من الأطراف، سقط عن المنجزية نهائيا. هذا بيان قد يقال في بحث الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، لإثبات أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية في كل أطرافه، حتى في سائر الأطراف التي لم يضطر إلى ارتكابها، لأن العلم إذا سقط في الطرف الذي اضطر إلى ارتكابه سقط عن المنجزية، فهذا يعني سقوط العلم عن المنجزية في سائر الأطراف. لماذا؟ لأن سقوط المنجزية في هذا الطرف معناه أن المعلول وهو وجوب الاحتياط انتفى في هذا الطرف، المعلول وهو وجوب الاحتياط انتفى في هذا الطرف. خب إذا انتفى المعلول، إذن هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن انتفاء العلة، يعني يكشف عن أن التكليف الذي كان هو العلة، العلم الإجمالي بالتكليف كان هو العلة لوجوب الاحتياط بناء على العلية، ذاك التكليف لم يبقى على فعليته على كل تقدير، بل هو على تقدير فعلي وعلى تقدير غير فعلي. إذن لا علم إجمالية بثبوت حرمة هي فعلية على كل تقدير، وبالتالي تسقط المنجزية رأسا في كل الأطراف حتى في غير الطرف المضطر إليه، تسقط المنجزية، تنتفي الحرمة عن أكل جميع اللحوم حتى اللحوم اللي هو ما مضطر إلى أكلها. هذا ما قد يقال في بحث الاضطرار إلى أحد الأطراف، ويقال يراد تطبيق هذا الكلام في المقام، يعني في المقام هم قد يقال إننا نعلم إجمالا بوجود تكليف واحد في مجموع الروايات المثبتة للتكاليف. خب هذا العلم الإجمالي يسقط نهائيا عن المنجزية حتى في سائر الروايات. لماذا؟ لنفس هذا البيان الذي بيناه في الاضطرار. يقال إن هذه المنجزية فرع وجود علم إجمالي بتكليف هو فعلي على كل تقدير. المنجزية فرع وجود علم إجمالي بتكليف هو فعلي على كل تقدير، بينما في المقام لا يوجد علم إجمالي من هذا القبيل. لماذا؟ لأن ذاك التكليف الواحد المعلوم بالإجمال، ذاك التكليف على تقدير كونه ثابتا في سائر الموارد، سائر الروايات غير هاتين الروايتين المتعارضتين، على تقدير كونه ثابتا في سائر الموارد، هذا التكليف الواحد المعلوم بالإجمال على تقدير كونه موجودا واقعا في سائر الروايات هو فعلي. أما على تقدير كونه ثابتا هنا، على فرض أن يكون ذاك التكليف موجودا هنا في مسألة صلاة الجمعة، والتي وردت روايتان إحداهما تقول بالحرمة والأخرى تقول بالوجوب، على تقدير أن يكون ذاك التكليف ثابتا هنا، هذا التكليف غير فعلي على المكلف، لأن المكلف ما يتمكن أن يمتثل، هذا يترك صلاة الجمعة مو معلوم امتثل لعله عصى، يصلي صلاة الجمعة هم مو معلوم امتثل لعله عصى. فعلى تقدير كونه ثابتا هنا التكليف غير فعلي لنفس نقطة الاضطرار. يعني بعبارة أخرى، هذا المكلف يعلم أن صلاة الجمعة إما هي واجبة، يعني حرام شنو تركها، أو هي محرمة، يعني فعلها حرام، فإما تركها حرام أو فعلها حرام. خب وهو مضطر إلى أحدهما، مضطر إلى إما الفعل أو الترك، لأن الإنسان دائما مضطر إلى أحد النقيضين، لو يفعل لو يترك بعد ارتفاع النقيضين هو مستحيل. الإنسان دائما مضطر إلى أحد النقيضين، يعني إما إلى الفعل أو إلى الترك، لو يفعل لو يترك فهو مضطر إلى أحدهما. تأتي مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، فذاك التكليف الواحد لو كان هو هذا التكليف الذي ما يندر وجوب صلاة الجمعة أو حرمة صلاة الجمعة، لو كان ذاك التكليف ثابتا هنا إذن فهو غير فعلي على المكلف، لأنه مضطر إلى بنكتة الاضطرار، ذاك التكليف ارتفع. إذا هو في سائر الأطراف في سائر الروايات فهو فعلي. فعلمنا الإجمالي ليس علما إجماليا بتكليف هو فعلي على كلا التقديرين، وإنما هو علم إجمالي بتكليف هو فعلي على تقدير وغير فعلي على تقدير آخر. إذن تسقط المنجزية رأسا ونهائيا حتى في سائر الأفراد. هذا هو البيان الذي يقال عادة في بحث الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، ويراد تطبيقه على ما نحن فيه بالبيان الذي عرفناه. فعلى فرض تمامية هذا الكلام هناك يتم هنا أيضا، لكنه هل هو تام هذا الكلام في نفسه حتى هناك أو لا، هذا أيضا تفصيله وبحثه موكول إلى محله، وهو بحث العلم الإجمالي. ذاك موكول إلى محله في بحث الدوران بين المحظورين في الأصول العملية، وهذا هم موكول بحثه إلى بحث العلم الإجمالي. على أي حال، هذا تمام الكلام في هذه الحالة الرابعة من الحالات التي قد يبدو فيها الفرق العملي بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. بعد ذلك ندخل في الحالة الخامسة من الحالات، وفي هذه الحالة الخامسة نفترض أن الرواية المثبتة للتكليف يوجد في مقابلها ماذا؟ مو رواية كما كنا نفترض في الحالة الرابعة، يوجد في مقابلها أصل عملي، أصل عملي مو لفظي، أصل عملي يثبت تكليفا آخر مغايرا للتكليف الذي تدل عليه الرواية. مثلا الرواية دلت على حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، بينما في مقابل هذه الرواية الدالة على الحرمة يوجد أصل عملي يقتضي وجوب صلاة الجمعة، يقتضي وجوب صلاة الجمعة. هذا الأصل العملي ما هو؟ إما أصالة الاشتغال العقلية، يقال أن المكلف يعلم إجمالا في يوم الجمعة بأنه تجب عليه صلاة ما، إما الجمعة أو الظهر، إذن يجب عليه كلاهما بمقتضى الاحتياط أصالة الاشتغال، فأصالة الاشتغال تقتضي وجوب صلاة الجمعة في مقابل الرواية التي دلت على حرمة صلاة الجمعة. إما هكذا نفترض الأصل العملي أصالة الاشتغال العقلية، أو نفترض الأصل العملي أصل عملي شرعي استصحاب، استصحاب وجوب صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة كانت واجبة في عصر حضور المعصوم يقينا، فبعد غيبته عليه السلام يشك في بقاء هذا الوجوب، فاستصحاب الوجوب أصل عملي يثبت الوجوب. هذه هي الحالة الرابعة التي لا بد من أن ندرسها، ونرى أنه هنا في هذه الحالة هل يوجد فرق عملي بين أن نقول بحجية خبر الواحد وبين أن نقول بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب العمل بخبر الواحد، فرق عملي أكو أو لا؟ النتيجة العملية في هذه الحالة هل هي واحدة على كلا القولين أم أنها تختلف؟ هذا ما سوف نبحثه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.